النفائس حقيقة يذكرها. الخلاصة أن المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى منهجه في الموقف من الإسرائيليات، وهو منهج يجب أن يفهم عن ابن كثير رحمه الله تعالى، إذ أن البعض قد ينقد ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكره بعض الإسرائيليات، والجواب عن هذا أن يقال إن من نظر إلى كتب التفسير رأى كثرة ما يريدون، وابن كثير رحمه الله تعالى صف هذا الأمر. ثانيا أن ابن كثير إنما يذكر بعض الإسرائيليات لينقدها وليوضح أن ما ذكر وما تراه في بعض كتب التفسير إنما هذا وجهه أنه ضعيف أو لا يصح أو غير ذلك، وما يذكره مما يرى أنه يحتاج إليه مما لم يثبت به نقل لا إلغاء ولا إثباتا، فإنما يذكره من باب ذكر الخلاف وأنه ذكر كذا وكذا وكذا.